وبالغ في الاستنشاق يعني استنشاق الماء عند الوضوء إلا أن تكون صائما، فلا تبالغ في الاستنشاق، لأنك إذا بالغت في الاستنشاق دخل الماء إلى جوفك من طريق الأنف، فدل ذلك على أن وصول الأكل أو الشرب عن طريق الأنف كوصولها عن طريق الفم، يفطر الصائم. وأما الإبر فلأنها لا تفطر الصائم، الإبر التي تكون في الورق أو تكون في اليد أو تكون في الظهر أو في أي مكان لا تفطر الصائم، إلا الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، فهذه تفطر الصائم، ولا يحل له إذا كان صومه فرضا أن يستعملها إلا عند الحاجة عند الضرورة، فإذا اضطر إلى ذلك أفطر واستعمل الإبر وقضى يوم مكانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.